إقرار صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقل هو الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لأي شيء كان يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا المبحث مبحث أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من أهم المباحث في أصول الفقه، وقد مر علينا من مباحث كم؟ أربعة، وشرعنا أظن أربعة، وشرعنا في الخامس، شرعنا في الخامس، وذكرنا أن الأربعة التي مرت، أولا ما فعله على وجه العادة، نعم فعله للعادة. طيب فما حكمه؟ فالحكم هذا لا حكم له. لا ما فعله للعادة اي له حكم، نعم حكم الإباحة، هنا لأنه لو كان حراما ما فعله ولو اعتاده الناس. طيب مثاله؟ مثال ذلك، نعم مثال ذلك قومه صلى الله عليه وسلم جاء في قوم فوجدهم يتعممون ويلبسون الإزار والرداء، فتعمم صلى الله عليه وسلم لبس الإزار والرداء، هذا فعلوا على وجه العادة. تمام، يلا عيسى. نعم ما فعل سبب الخصية فيكون حكما، فيكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. مثاله كالوصال في الصوم وجواز النكاح بالهبة. ثالث نعم كالأكل والشرب والنوم، فهذا لا حكم له لأن الطبيعة تقتضي. طيب لكن هذا هل يمكن أن يكون له صفة مطلوبة ولا غير مطلوبة؟ نعم. طيب النوم على الجنب الأيمن الواجب، ما فعله على الوجوه، ما فعله بيان لأنه واجب. الرابع ما فعله، ما كان فعله على أنه واجب. لا نعم ما فعله تعبدا، نعم يكون واجب حق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحصل البلاغ مندوب في حقنا، فإذا حصل البلاغ صار مندوبا في حقه وحقه. تمام. طيب يا عبد الرحمن، إذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعلا مجرد وليس خاصا به ولا لمقتضى الطبيعة ولا العادة، فحكمه كما قال الأخ إيه عندكم حكمه؟ البداية له عليه واجب. في البداية واجب عليه حتى يحصل. طيب. ثم يكون حكمه في حقه وحقنا أنه مندوب. طيب علل. لأن في الأول يجب عليه حتى يعلمهم الناس، فإذا علمه الناس صار حكمه كمندوب. أنا فاهم علل. لأنه لم يرد عليه في الألزام. نعم عبد الله. صح. طيب هذا وجوب عليه كونه مستحبا. كونه مستحبا فيما بعد. اي نعم. اي نعم لكن لماذا نقول مستحب؟ لا نقول واجب. عبد الرحمن. فعله على سبيل التعبد يدل على مشروعية. والأصل عدم العقاب على الترك. صح. سيكون مشروعا لفعله تعبدا غير معاقب عليه لأن الأصل عدم العقاب وهذا هو حقيقة المندوب. طيب مثاله الرابعة. كالتسوق إذا دخل البيت أول ما يبدأ به السواك كذا،

صريحا لكنه منقطع أو مرسل. طيب والمرسل منقطع ولا غير منقطع؟ كل مرسل منقطع أولا، وليس كل منقطع مرسلا. طيب ها أين إذا قال التابعي أمرنا رسول الله فهو مرسل. طيب والموقوف ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، هذا الموقوف، لأنه وقف على الصحابي. وقولنا لم يثبت له حكم الرفع احترازا مما إذا ثبت له حكم الرفع. كيف يضاف إلى الصحابي وأثبت له حكم الرفع؟ نعم، إذا قال قولا أو فعل فعلا ليس للرأي فيه مجال، وهو ممن لم يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل، فهنا يكون قوله له حكم الرفع، ويكون فعله أيضا له حكم الرفع. فما أضيف إلى الصحابي يشترط إيش؟ ألا يثبت له حكم الرفع، فإن ثبت له حكم الرفع كان مرفوعا حكمه. نعم نعم. إيه عمر رضي الله عنه ينكر في عهد النزول يخشى أن يفتري الناس كريما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا مات الرسول وهو مقر فلا فيه إشكال. لا ذكروها ذكروا حديث جابر هذا نص وارد. نعم ولكن ليس لغريب في مجال نعم حتى إذا كان بشرط أن لا يكون معروفا عن اختلاف عن بني إسرائيل. هذا يعني في يكون له حكم الرأي إلا إذا كان مما يمكن أن يأخذه عن رأي واجتهاد فهذا لا يكون له حكم الرأي. نعم الصارف للجوبة الأدلة الدالة على أن الرسول إذا تكلم في الحج ذكر الطواف والسعي ولم يتكلم عن هذه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثانيا والموقوف ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع وهو حجة على القول الراجح إلا أن يخالف نصا أو قول صحابي آخر، فإن خالف نصا أخذ بالنص وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما. والصحابي من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. ثالثا والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده، والتابعي من سمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. أقسام الخبر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الخبر انقسم باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاث أقسام. أين؟ طيب المرفوع ما هو؟ من قول أو فعل أو تقرير. طيب لا مثال التقرير مثال صحابي النبي كان في سفر كان صلى بأصحابه ختنا قد يكون صلى الله عليه وسلم لما جاء الوقت جاء الناس جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك قال شرك سلوه لما يفعل ذلك فقال ناصفة الرحمن ولا حفظ نصابها فقال أخبروه أن الله يفعل وشه قول. إقرار لهذا الصحابي على فعله. طيب مثاله من القول يا خالد قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم حج أو صلوا كما رأيتم من يصلي وخير ما في غزة والاثنين لما نجيبت يمكن يصير في مناقشة ها؟ لا أن نريد القول يا أحمد القول لا لا ما هو إقرار على قول القول السنة القوية الله أكبر في أكثر شيء عبد الرحمن خطأ خطأ لا لا خطأ ما هو كل قول طيب الشيخ إنما الأعمال بالنيات وحديث من عمل عمل ليس عليه أمر مطلوب أحسن إذن يكفي مثال واحد مثال فعل يا ياسر مثال يصل لما عندما سجد فرج بين يدي كان إذا سجد حتى يبدو بياضه الطيش الطيش إذا قال الصحابي أمرنا أو قال أمرنا رسول الله صف كلا القولين إذا قال أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال أمرنا نعم يعني أمرنا بهذا الفعل الخاص أمرنا أن نسجد على ثبت عضو أو قال أمرنا رسول الله أن نسجد على ثبت عضو أمرنا يعني يكون الفعل بالقول يعني أمر بالقول فقط لا أن نسجد أمرنا أن نسجد أو أمرنا رسول الله أن نسجد نعم ها كلاهما مرفوع كلاهما مرفوع والثاني مرفوع يعني انه غير مباشر طيب عبد الله قول صحابي امرنا فهذا يعني حكمه مرفوع مرفوع حكما واذا قال امرنا رسول الله لانه اذا كان من الصحابه واذا قال امرنا رسول الله واذا قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كذلك مرفوع لكن متصل اذا كان بالصحابي مرفوع كذلك بنده صح أو صريحا مرفوع صريحا والثاني مرفوع حكما طيب ما هو الموقوف يا سامي الموقوف ما قاله الصحابي خطأ الموقوف ما نسبه الصحابي إلى النبي لا أطلق لا نعم اسمعوا الشيخ الموقوف هو ما قاله الصحابي لا فهد صح ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع يشمل القول والفعل يا جماعة يشمل القول والفعل كذا طيب لماذا اشترطنا أن لا يثبت له حكم الرفع حمك الله لأنه إذا ثبت له حكم الرفع فإما أن يكون مرفوعا حكما أو صريحا ما الذي يثبت له حكم الرفع من قول الصحابي إذا لم يكن للرأي في المجال نعم أو لم يكن مشهورا من الأخذ ولم يكن الصحابي شرطين إذا لم يكن للرأي في المجال ولم يكن الصحابي معروفا بالأخذ عن الإسرائيلية طيب ثم قال المؤلف وهو أي الموقوف حجة على القول الراجح